يعني ده غادي نفسي من خيانة يوسف. كيف خانة يوسف لما قرحته بالدم، ولما قالت لزوجها ما جزاء من أراد لأهلك سوءا إلا أن يسجنه عذاب أليم وأودعته السجن ظلما وعدوانا. تريد الاعتبار بما كان منها أن كل نفس لأمارة بالسوء إلا نفسا رحمها الله بالعصمة كنفس يوسف عليه السلام. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. ذلك ليعلم تأويل قوله تبارك وتعالى هذا عن المرأة العزيز، ذلك ليعلم أني لم أخذه بالغيب إلى آخر الكلمة، على أنه شكاية قول امرأة العزيز هو كما يقول ابن كثير رحمه الله تعالى هو القول الأشهر والأليق والأنسب في سياق القصة ومعاني الكلام، لأن كما لاحظ في سياق الكلام كله على لسان امرأة العزيز. قال امرأة العزيز الآن حصحت الحق وأنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك الاعتراف ليعلم أني لم أخذه بالغيب. هناك قول آخر أن القائل هو يوسف عليه السلام، ذلك ليعلم أني لم أخذه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. لكن القول الأرجح والأليق بالسياق هو نسبة ذلك إلى امرأة العزيز، ذلك ليعلم أي يوسف أو زوجي أني لم أخذه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي من الخيانة. فقد كنت يوسف عليه السلام حينما قرصت فيما لم يفعل وقلت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، وسجلته بالفعل. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، يعني ممن هو في مثل عصمة يوسف عليه السلام، إن ربي غفور رحيم. إذا هذا هو القول الأشهر والأليق والأنسب في سياق الفتوى ومعاني الكلام. وقد حكاه الماوردي في تفسيره وانتدب لمصيره الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، فأفرده بتصنيف على خلاف، يعني يشير القاسمي هنا إلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أفرد هذه الآية بالتصنيف لبيان أو للانتصار للقول لأن قائل ذلك هو امرأة عزيز. وقد قيل إن ذلك من كلام يوسف، ذلك ليعلم أني لم أكله بالغيب، ولم يحكي ابن جرير وابن أبي حاتم جوابه، وهو القول بأن هذا من كلام يوسف عليه السلام. والمعنى ذلك يعني ذلك التشبث والتأني والتشبث بظهور البراءة، لأنه تأنى حينما جاءه الرسول رسول الملك يخرجهم من السجن أبى يوسف أن يخرج حتى تظهر براءته، فيشير يوسف عليه السلام على القول الآخر في التفسير. ذلك هذا التشبث والتريث والتأني والتشبث لظهور البراءة ليعلم أني، أي ليعلم العزيز أني لم أكله بظهر الغيب في أهله، أو ليعلم الله أني لم أكله لأن المعصية خيانة. ثم أكد أمانته بقوله وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وأنه لو كان خائنا لما هدى الله عز وجل أمره، أي أسده وأحسن عاقبته. وفيه تعريض بامرأة العزيز في خيانتها أمانته، وبالعزيز في خيانة أمانة الله تعالى حين ساعدها بعد ظهور الآيات على حبه، في قوله تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يبدؤن حتى حين. فأمر هو ويعني العزيز وامرأته على أن يعني يسجن يوسف عليه السلام رغم ظهور البراءة وظهور الآيات، ومع ذلك يعني سجنوه. ثم أراد يوسف عليه السلام أن يتواضع لله ويرضم نفسه لئلا يكون لها مزكيا وبحالها في الأمانة معجبا ومفتخرا، وليبين أن ما فيه من الأمانة ليس به وحده، يعني ليس قائما من نفسه، وإنما هو بتوفيق الله ولطفه وعزمته. فقال وما أبرئ نفسي، أي لا أنزهها من الزلل ولا أشهد لها بالبراءة الكلية ولا أزكيها، فإن النفس البشرية تأخر بالسوء وتحمل عليه بما فيها من الشهوات إلا ما رحم الله من النفوس الذي يعصمها من الوقوع في المساوئ. هذا خلاصة ما قدروه على أنه من كلام يوسف، وأشهر من قال ذلك كما ذكرنا من ومن بل ربنا بحد جرير الخبري وابن أبي حاتم. قال ابن كثير والقول الأول أقوى وأظهر، وهو أنه من كلام امرأة العزيز، لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز لحضرة الملك، ولم يكن مع يوسف عليه السلام عندهم، بل بعد ذلك أخبره الملك والله تعالى أعلم. قوله عز وجل ذلك ليعلم أني لم أكنه بالغيب. ما عرفت الغيب؟ نعم يا جرم دولة. هل لها محل من الأعراب؟ حال. نعم حال من إله، حال من الفعل أو من المفعول. يعني ذلك ليعلم أني لم أكنه بالغيب، يعني بالغيب يعني وأنا غائب، أو وأنا غائبة عنه في حال كوني غائبة عنه، هذا هو المعنى. أو وهو غائب عني خفي عن عيني، أو بالغيب غرف. ذلك ليعلم أني لم أكنه بالغيب، بالغيب أي بمكان الغيب وهو الخفاء والانكسار وراء الأبواب. وأن الله لا يكفي كيد الخائنين، أي لا يكفيهم لسبب كيدهم. أي لا، وقعت الهداية المنفية على الكيد، وهي واقعة عليهم تجوزا للمبالغة، لأنه إذا لم يأتي السبب علم منه عدم نهاية متسببه بالطريق الأولى. وقيل المعنى لا يكفيهم في كيدهم، كقوله تعالى يراهقون قول الذين كفروا، يعني في قولهم. وقيل إذا الكيد مجاز عن تنفيذه وتكفيره. قال ابن كثير: وما أبرئ نفسي أصل في التواضع وكسر النفس ورفضها. إذا كان يوسف عليه السلام على القول بأنه المتكلم هو يوسف عليه السلام، فإذا كان يوسف المعصوم عليه السلام هو المتكلم وهو الصائم، وما أبرئ نفسي، فلا شك أن هذه الآية دليل أصلي على التواضع وكسر النفس ورفضها. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت مكان يوسف لأجبت الداعي. فهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، والا فان رسول الله عليه السلام اولى بكل فضيله من كل من عداه من الانبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، على اساس او على سبيل حفظ النفس والتواضع والانتصار لله عز وجل. قال ابن مكثري: لقد نسخت المفصله روايات مصنوعه ثم ساقها. قال: وذلك لتهالكهم على نهج الله ورسله. وفعلا مما يؤذي جدا اننا اذا رجعنا كتب التفسير هنا في مثل هذا الموضع وفي عده مواضع بالذات في سوره يوسف عليه السلام نجد الملتقه يعني والمتكلفين والمتنطعين والقصصين قد زادوا واعادوا في تلبيق القصص التي لا مستند لها في هذه المواضع. فكم قال هنا ان يوسف عليه السلام لما قال ذلك ليعلم اني لم اكنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين، فقال له جبريل: وهمك بها، أين ذهب همك بها؟ يعني لقد همت به وهمت به، أين همك؟ فرد قال: ما أبرئ وما أبرئ نفسي. وهذا كله من التلبيس ومن العدوان على يعني مقام أنبياء الله ورسله المعصومين. كما ترى أن حتى الآن كل من له تعلق بهذا القصة يقطع لمذاهب يوسف عليه السلام. حتى الكفار، حتى إبليس، حتى إبليس نفس مذهب يوسف عليه السلام حينما قال: إلا عبادك منهم المخلصين. فاستثنى المخلصين، والله عز وجل وصف يوسف بانه من المخلصين، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين، يعني الذين لم يجد الشيطان اليهم سبيلا. وابليس نزه امراه العزيز نزهته، النسوة نزهته، وصف الشاهد الذي شاهد نزهه، ومع ذلك لم ينزهه هؤلاء الخصصين المنسفين. تبدأ النخرة من مثل هذه الروايات الملفقه المصنوعه. قال الناصر: ولقد صدق في التوريث على نقله هذه الزيادات للفتح، وذلك كان المقبله من كل طائفه، ويحق الله الحق بكلماته ويبطل الباطل ويبطل الباطل. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: رايت ابن القيم في الجواب الكافي في عجيب صبر يوسف وعزته مع الدواعي من وجوه. وهذا بلا شك من اعظم نماذج يعني العزه وحق النفس عما حضر الله سبحانه وتعالى. فقال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد ان نشهد مقدمه لمسافه عكس الصور العادله والآجلة: انها اضعاف ما يذكره ذاكر، فانه يفسد القلب بالذات، واذا فسد فسد بالارادات والاقوال والاعمال، وفسد ثغر التوحيد. والله تعالى انما حكى هذا المرض عن طائفتين من الناس وهم اللوطيه والنساء، فاخبر عن عكس امراه عزيز يوسف وما راودت وكادته به، وأخبر عن الحال الذي صار إليها يوسف لصبره وعزته وتقواه، مع أن الذي ابتلي به أمر لا يصبر عليه إلا من فطره الله عليه، فإن موافقة الفعل بحسب قوة الدواعي الداعي وزوال المانع. يعني أي فعل يعني موافقته وحصوله يتوافق على أمرين: وجود الداعي وانتفاء المانع. فإذا نظرنا إلى الداعي إلى وقوع هذا الشر لا وجدنا أن الداعي هنا في غاية القوة. فلذلك ما رجب الله سبحانه وتعالى في طبع الرجل من ميله إلى المرأة كما يميل العطشان إلى الماء والجائع إلى الطعام. حتى إن كثيرا من الناس يصدر عن الطعام والشراب ولا يصدر عن النساء. وهذا لا يهم إذا أصابت حلالا بل يحمد. هذا لا يهم ما دام يصابت حلالا بل يحمد كما في مدح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إن خير هذه الأمة أكثرها نساء كما قال ابن عباس. يشيروا بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أصابت حلالا فلا حرج ولا يهم مثال هو مما يمدح. الثاني أن يوسف عليه السلام كان ساحرا وسهوا في الشباب وحجته أقوى. الثالث أنه كان عبدا لا زوجة له ولا سرية تكثر شدة الشهوة. الرابع أنه كان في بلاد غربة يتأتى للغريب فيها من قضاء الوطن ما لا يتأتى لغيره في وطنه وبين أهله ومعارفه. الخامس أن المرأة كانت ذات منصب وجمال بحيث إن كل واحد منها بين الأمرين يدعو إلى موافقتها. الثالث أنها غير آهية ولا ممتنعة. فإن كثيرا من الناس يزيل رغبته في المرأة إباؤها وامتناعها لما يجد في نفسه من ذل الخضوع والسؤال لها. وكثير من الناس يزيده الإباء والامتناع زيادة حب كما قال الشاعر وزادني تلفا في الحب أن منع حق السيد إلى الإنسان ما منع. فطباع الناس مختلفة في ذلك. السابع أنها طلبت وأرادت وبذلت الجهد فكفته مغنة الطلب وكل الرغبة إليها فكانت هي الراغبة الذليلة وهو العزيز المرغوب إليه. الثامن أنه في دارها وتحت سلطانها وقهرها بحيث يخشى إن لم يطاوعها من أباها له فاجتمع دار الرغبة والرهبة. التاسع أنه لا يخشى أن تثنيه عليه لا يخشى أن تلمني عليه ولا أحد من جهتها فإنها هي الطالبة والراغبة وقد غلقت الأبواب وغيبت الرقباء. العاشر أنه كان مملوكا لها وكان الأنس سابقا على الطلب وهو من أقوى الدواعي كما قيل لامرأة من العرب ما حملك على كذا قالت قرب الوساد وطول السواد. يعني قرب وساد رجل وطول السواد بينها عن الحوار. الحادي عشر أنها استعانت عليه هي إمة المكر والاحتيال فأردت إياهن وفتت حالها إليهن لتستعين بهن عليه فاستعان هو بالمال عليهن فقال وإلا تصرف عني كيلهن أقف إليهن وأكن من الجاهلين. الثاني عشر أنها توعدته بالسجن والسراب وهذا نوع إكراه إذ هو تأييد ممن يغلب على الله وقوع ما هدد به. فيجتمع داعي الشهوة وداعي السلامة من ضيق السجن والسراب. الثالث عشر أن الزوج لم يبغ من الغيرة والقوة ما يفرق به بينهما ويبعد كل منهما عن صاحبه بل كان غاية ما خاف خلوم أهله أن قال ليوسف يوسف أعرض عن هذا وللمرأة استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وشدة الغيرة للرجل من أقوى الموانع وهذا أي الزوج نبغض منه غيرة. ومع هذه الدواعي فآثر مرضاة الله وخوفه وحمله حبه لله على أن اختار السجن على الزنا فقال رب السجن أحب إلي مما يدعوني إليه. وعلم أنه لا يطيق صرف ذلك عن نفسه يعني أنه حقق معنى قوله لا حول ولا قوة إلا بالله فهو لا يمكن لنفسه أن يصرف ذلك إلا أن يعينه الله عليه. وأن ربه تعالى إن لم يعصمه ويصرف عنه كيده طبع إليهن بقطعه وكان من الجاهلين وهذا من كمال معرفته بربه وبنفسه. وفي هذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على ألف فائدة. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم اعترف تعالى إلى من أدى به على يوسف من رفع قدره بقدره وإعلاء منزلته برحمته فقال عز وجل وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلم قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. الحال هنا هذا الحديث مع الملك وليس مع العزيز. العزيز كان وزير أو في مرتبة وزير لكن الملك كان أعلى من العزيز. قال الملك وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي أي أخصه بها دون العزيز جريا على عادة الملوك من الاستئثار بالنفيس العزيز. قال ذلك لما تحقق براءته مما نزل إليه وكرم نفسه وسعة علمه. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي أجعله من خصتي أنا دون العزيز. فلما كلمه يعني فلما أتوا به وكلمه يعني خاطبه الملك وعرفه وشاهد قبله وحكمته وبراءته. ودون ان يكون الفارس فلما كلمه ان يوسف عليه السلام قال انك اليوم لدينا مكين امين اي ذو مكانه عاليه ومنزله امين اي مؤتمن على كل شيء. روي ان يوسف عليه السلام لما حضر الملك وعبر له رؤياه اجتهد بحديث الاخوان وخصمه وقال له هل تجد مثله رجلا مسبقا من امكان الرسائل؟ وقال ليوسف بعد ان عرفك الله هذا فلا يكون حكيم مثلك وانت على بيتي والي والى كلمتك من قال رعيتي ولا اكون اعظم منك الا لعرضي وقد اقمتك على جميع ارض مصر. ونزع خاتمه بيده ووضعه في اقطعه والتفه ثيابه وجعل طوقا من ذهب في عنقه واركبه مركبته وامر ان يطاف به في شوارع مصر وينادى امامه بالخضوع له. وقال له الملك لا يمضي امر ولا ينسب شعر في مصر الا برايك ومشورتك. وسماه مخلص العالم وزوجه بنت احد العظماء لديه وكان يوسف وقتئذ ابن 30 سنه والله تعالى اعلم. قال بعضهم ان من امعن النظر لقصه يوسف عليه السلام علم يقينا ان السقي الاليم لا يضيع الله سعيه بل يحسن عاقبته ويعلي منزلته في الدنيا والاخره وان المعتصم بالصبر لا يخشى حسان الجهل وتجاربه ولا يخاف ظروفه ونوالبه فان الله يعبده وينجح متعاه ويخلد رجله العاصر على ممر الابحار. فان يوسف عليه السلام لما لم يخش للنوائب وعيدا ولا للتجارب تهديدا ولم يخف للسجن ظلما وشرا ولا للتسجيل به الما وضرا بل القى توكله على الرب وصبر برئاءته كالكريه ثابت الخلق نال بطهارته وتقواه تاج الفخر ولسان الصدق طول ايام الدهر. يعني يبدو ان قصه يوسف عليه السلام كتله الى ان تقوم الساعه ذكر يوسف وعزته وعاقبه صبره وتقواه انها عبره لكل معتبر ومثل اعلى للبشريه في هذا الموقف بالذات. فشكل هذا كله من بركه انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. وها ان فضيلته لم يعد جميل ذكراها مرور الايام ولم يعبث بنظارتها مرور الاعوام فلذ ذكرت لنا مثالا تقتفي اثره عند طروء التجارب وملاذا نعود به في المحن والمصائب ومقتدا نتدرب به على التثبت في مواقف العصار وننهج منهاجه في التقوى وفي الانتظار فتنال في الدنيا سمة المجد ونفوز في الاخره بدار الخلد. ثم قال عز وجل حاكم عن يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليك. يعني قال يوسف للملك اجعلني على خزائن الارض اي ولدي خزائن ارضك يعني جميع الغلات لما يستقبلونه من السنين التي اخبرهم بشانها فيتصرف لهم عن وجه الارشد والمصلح. ثم بين اختباره في ذلك فقال اني حفيظ عليم اي امير احفظ ما تستحفظ لي عالم بوجوه التصرف فيه. ومن اربع ما يستدل به هنا على معنى قوله عليه الصلاه والسلام ان الله لا ينظر الى نوركم واجساركم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. فالواحد يوسف عليه السلام ما اثنى على نفسه بحسن الصوره مع ان الله اعطاه صبرا كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم والنسبة قلنا ان هذا الا ملك كريم ومع ذلك ما قال اني اشير بصبر الحسن لم يعني يتفاخر بالجسام الى الاداء والاجساد فهو مع انه هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم عليهم جميعا قال نبينا الصلاه والسلام. انظر الى ما لك به نفسك او وصف به نفسك فقال اني حفيظ عليم. اي نعم قال الزمخشري وصف نفسه بالامانه والكفايه اللتين هما صلبه الملوك ممن يولونه اي ملك او حاكم يبحث اذا كان مخلصا لامته عن ممن يوليه على شؤونها في هذين الامرين ان يكون كفءا ويكون امينا. اني حفيظ عليم يعني ايضا موسى عليه السلام وصف نفسه او من وصفته ابنه الرجل الصالح ان خير من استاجرت القوي الامين هو والامان. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول ادعو الى الله جلد الفاجر وعجز الثقه. يعني يجد شخص ثقه وامين وعنده خوف من الله وورع وتقوى لكنه قاتل ليس عندهم جماعة وأهلية والجنات عملية يعني وإخراج لما ليس من الأعمال. ففي الجهة الأخرى قد يجد شخصا عنده قوة على هذا العمل لكنه ليس أمير. وأفضل الأحوال أن تجتمع الصفتان معا كما قال تعالى كل الأيدي والأبصار جمع بين الأمانة وبين القوة. كل الأيدي هي القوة والأبصار التقوى والعلم إني حفيظك عليهم. وإنما قال ذلك ليتوصل إلى إمضاء حكم الله تعالى وإقامة الحق وضبط العدل والتمكن منا لأجله تبعة الأنبياء من العباد. ولعلمنا أن أحد غيره لا يكون مقامه في ذلك فطالب الثورية ابتغاء وجه الله لا لحكم الملك والدنيا. لا شك أن الأنبياء منزهون عن السعي وراء الدنيا فلا يمكن أن يكون يوسف عليه السلام طالب الدنيا من باب حب الدنيا حتى عليه الصلاة والسلام وإنما أراد يوسف عليه السلام أن يدفع هؤلاء الناس وأن يضل ويتمكن مما لأجله سبعة الأنبياء إلى العباد. وقد رأى أنه لا يكون غيره مقاما فإن قلت كيف جاز أن يتولى عملا من يد كافر ويكون تبعا له وتحت أمره وطاعته؟ قلت روى مجاهد أنه كان قد أسلم. وعن قتادة هو دليل على أنه يجوز أن يتولى الإنسان عملا من يد كفار جائر. وقد كان السلف يتولون القضاء من جهة البغاة ويرونه. وإذا علم النبي أو العالم أنه لا سبيل إلى الحكم لأمر الله ودفع الظلم إلا بتسكين الملك الكافر أو الفاسق فله أن يستظهر به. وقيل كان الملك يصدر عن رأيه ولا يعترض عليه في كل ما رأى فكان في حكم التابع له والمفر. كان الملك فقط كان يوسف عليه السلام. وهذه الآية أصل في طلب الولاية كالقضاء ونحوه. يعني كان الوضع سبيل وضع يعني ملكة في الدرب الملك يملك ولا يحكم لما قال له ايه انت لا تكون افضل مني في شيء الا بعرض لا يغيب عليك الا بالعرض فيبقى له الملك. لكن الحكم الثاني لمن رئيس الوزراء او الوزير الاول يعني فيبدو ان هذه الصوره التي كانت يعني بين يوسف عليه السلام وبين هذا الملك. وهذه الايه اصل في طلب الولايه كالقضاء ونحوه لمن وافق من نفسه من قيام بحقوقه وجواز التوليح عن الكافر والظالم. وأصل في جواز مدح الإنسان نفسه لمصلحته وفي أن المتولي أمرا شرطه أن يكون عالما فيه خبيرا ذكيا فطنا. قال أبو السعود وإنما لم يذكر إجابة الملك إلى ما سأله عليه السلام من جعله على خزائن الأرض. يعني بعد ما قال له الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ثم جاء الحب وترك وكذلك مكنا ليوسف في الأرض إلى آخره. ولم الآيات الكريمة أنا ما رد عليه الملك لم تبين لنا رد الملك إياه. يعني خالد عني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم فلم يتعرض لجواب الملك إن قال وجب أو قال خالد ذلك لا إيلانا بأن ذلك أمر لا مرد له لا مرد له غبي عن التصريح لسيما بعد تقديم ما يزال بحسبه من أحلام القرآن لحلاجها من قوله إنك اليوم لدينا مكيل أمين وللتنبيه على ان كل ذلك من الله عز وجل وانما الملك آمن بذلك وانما هذا الفعل انما هو فعل الله عز وجل. الملك آمن بهذا وصادق وكذلك مكنا بالفعل الله عز وجل فالله هو الذي مكن وجمع لي اسباب والاف. قال ابن كثير خزائن الارض هي الاغراض التي يجمع فيها الغلات الى اخره. يقول القاضي ولم ارى الان مستنده في كون الاغراض كانت مجمع الغلات ولا تقف عليه بكلام غيره. والاعراب بفتح الهمزه جمع غرض بفتحتين وهي مبادئ موافعه الزواجر مخروطيه السجن بقي منها الان ثلاثه من جيزه. معرفه ادراك الهندسيه في النظر لكن هذه الصراحه الاولى بقي منها الان ثلاثه من جيزه بعيده اميالا عن القاهره معدوده من غرائب الدنيا. يقول نعيد لرؤياها ايام رحلته للديار المصريه عام 21 و300 من الهجره. وقد استقر رأي المتأخرين في تحقيق الآلهة على أنها كانت مدافن لملوكهم. ففي كتاب الأثر الجليل لقدماء وادي النيل جميع الأغراض ليست إلا مقابر ملوكية آثر أصحابها أن يتميزوا بها بعد موتهم عن سائر الناس كما تميزوا عنهم مدة حياتهم وتوخوا أن يبقى شكرهم بسببها على تفاضل الزهور وتراك العصور. يعني الملوك كان ترجمة الملوك كان يعبدون الملوك والملوك كانوا يتشرون الشعب تسخيرا قبيحا جدا كمان هو معلوم وهو يعني محفوظ. وهذا الكلام الذي يذكره الفلسطيني او ينكره عن كتاب الاثر الجليل يبدو انه يعني لم يذكر بالضبط تاريخ الطباعه الكتاب. اذا كان ايام 1921 يعني طبعا مده بعيده يعني ما نستعمل كده. هل كان هذا الكلام بالضبط كتاب حاجه بسيطه ام بعد كتاب حاجه بسيطه؟ لان حاجه بسيطه هو الذي فتح باب الصبر عليها حينما اعان على ترجمه ايه اللغة الهيروغليفية، وبالتالي انفتح علينا أسباب ليس مجرد اكتشاف يعني أسباب قرآن المصريين ومعرفة اللغتين، وإنما أسباب التكلم عليه في الإعجاز والفخر والاعتزاز مع كون أهلين في الوطن. فهذا يعني خطة استعمارية خبيثة كما تعرفون لو رجعتم تاريخ بداية الاكتشافات. أعتقد كان في شركة أو شخص يهودي اسمه روتشيلد تقريبا مشهور أو معروف أراد أن يمول هذه العملية عملية اكتشاف الآثار المصرية مقابل يعني الترويج للتاريخ الفرعوني القديم حيث نزاح من العقيده الاسلاميه والمفاهيم الاسلاميه. في ايامها رفض هذا الامر، المهم قصه معروفه سيدنا في كتاب الهيئات الوطنيه في الادب المعاصر اسمه محمد الدين رحمه الله. والان كل بلاجيك فتح فيها اثار الانسان في الاربع عشر يعني باكتشافات اعتقد الايام الماضيه في البحرين. اكتشافات برضه كلها تدور حوالين الشركيات والوطنيات على اساس يحاول ينسخ في هذا الروح ايجاد بديل عن العقيده الاسلاميه يفخر الناس بالانتماء اليه ويعني تدور لهذا الذي يسمى يعني تراث الاداء والاجداد. فالله المستعان. اجمع مؤلف هذا العصر على ان الهرم الاكبر قصر من ذلك خوفو والثاني من ذلك خفرع والثالث من ذلك منقرع وجميعه من العائله المنكيسيه، ولا عبره بقول من زعم انها معابد او مراصد للمولي الكواكب او مدرسه للمعارف الكهنوتيه او غير ذلك. قوله تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الارض، طبعا الارض هنا هي ارض جفر. ارض جفر. يتبوأ منها أي ينزل اندلاجها حيث يشاء، وذلك أنه عليه السلام لما ولاه النظر على خزائن مصر تجول في قصرها وطاف قراها والأمر أمره والإشارة إشارته عناية منه تعالى ورحمة، كما قال نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين أي الذين أحسنوا عملا. كل هذا برحمة الله وجزاء على الإحسان الذي يعني الذي يعني رعاه يوسف عليه السلام. يعني يوسف عبد الله كأنه يرى فإن شك التراب فإن الله يرى، وكما ذكرنا من قبل إن الإحسان هو الغاية من خلق البشر، كما قال تعالى ليبلوكم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أيكم أحسن عملا فمعنى أحسن لم يقل أشقى إنما قال أحسن. فإذا أردت أن نعرف معنى الإحسان رجع إلى حديث جبريل أن تعبد الله كأنك ترى فإن شك التراب فإنه يرى. فهذا هو الذي فعله يوسف عليه السلام، وهذا جزاء الإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن ولا نبيع أجر المحسنين. فعرف أن يمكن ثبت أن الإنسان يحسن في خوفه واستحياء إلى الله ثم بعد ذلك يوجهه الله عز وجل أو يصره عمله أو يهدر ويضيع ثوابه، لا يمكن هذا أبدا. فمن ملك نفسه استقاء وجه الله عز وجل هكذا يكون ثوابه وجزاؤه. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون، أي ثوابها خير من ثواب الدنيا للمؤمنين المتقين. إشارة إلى أن المطلب الأعلى هو ثواب الآخرة، وأن ما يدخر لهؤلاء هو أعظم وأجل مما يخولون به في الدنيا من التمثيل بالأرض والجاه والثروة والملك. إذا انظر كيف يصبح عليه السلام حظي بشرف الدنيا وشرف الآخرة وعز الدنيا وعز الآخرة مقابل عن إيه؟ عن يعني أن ضرب نفسه وخاض رأسه في هذه اللحظات العظيمة التي مر بها. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. إشارة إلى ما وقع من إصداق رؤيا يوسف عليه السلام، وذلك أن الأرض أخصبت سبع سنين وأخرجت من بركاتها ما يعادل رمل البحر كثرة، فجمع يوسف خلالها وجعل في كل مدينة غلال ما حولها من الحقول ولما مضت هذه السبع المخصبة دخلت السنون المجهلة فعم الفحص مصر والشام ونواحي هنا، فأخذ الناس من سائر البلاد المسير إلى مصر لينتاروا منها لأنفسهم وعيالهم لما علموا من وجود الحوت فيها. وكان من جملة من سار للميرة إخوة يوسف عليه السلام. عم الفحص هذه المناطق كلها، فعلم أن مصر فيها الخير وفيها الرزق وفيها خير، ذلك ارتحل الناس من كل مكان ليأتوا إلى مصر لينتاروا فيها عن أمر أبيهم يعقوب عليه السلام بتناول الخصم بلادهم الى الصين، فركبوا عشره سفر واحتبس يعقوب عنده ابنه بنيامين شقيق يوسف خشية أن يلحق الهجوم. وكان أحب ولديه إليه بعد يوسف، فلما هبطوا مصر دخلوا على يوسف عليه السلام ولم يعرفوه لطول العهد، لأن طبعا تركوه يعني صغيرا جدا صغيرا، فلم يعرفوه لطول العهد ومفارقة به إياهم في سن الحداثة وعدم استعداده في أنفسهم أن يصير إلى ما صار إليه. ثم إنه يبعد جدا أن يتخيلوا أن الله الذي ألقاه في الجب يمكن أن يكون هو الملك الفعلي الحاكم يعني إيه في الأرض مصر. فلذلك ما فلذلك قال تعالى وهم له منكرون، منكرون نعرف أنه يمكن، واضح هذا معنى المنكرون ما هو ما كان يخسر ذلك الشيء. وقد تخلص منه أن يباع رقيقا ينتقص بعض السيارة، فكيف يعني يقصد إلى أهل هذا الاحتمال أن يكون قد وصل هذا العز الأليم وصل إليه وجاء في نفس الوقت طبعا شكله تغير عن الصبا والحداثة عما كان السبب. أما هو فعرفه، روي أنه لما دخلوا عليه سجدوا له بوجوههم إلى الأرض تحية له، فترعى يخاطبهم متنكرا له وقال من أين خرجتم، كأنه بيسألهم ما البلد الذي جئتم منها، قالوا من أرض كنعان يعني فلسطين لنبتاع طعاما، فقال لهم أنتم جواسيس إنما جئتم لتجسوا ظهور الأرض، أنتم جئين لتجسوا على بلادي. قالوا معاذ الله ما جاء عبيدك إلا للميرة، لأن الجهد أطالنا ونحن إخوة بنو أب واحد. قال كم أنتم؟ قالوا كنا 12 هلك منا واحد. قال فكم أنتم هؤلاء؟ قالوا 10. قال فأين الأخ 11؟ قالوا هو عند أبي يتسلى به من الهالك، يتسلى به ويواجه نفسه من ابنه الذي هلك. قال لا بد من امتحان صدق كلامكم، فليبقى واحد منكم عندي رهينا ولتذهب بقيتكم فتأخذ نظيرة لمجاعة أهلكم وأتوا بأخيكم الصغيرة إلي ليتحقق صدقكم. ثم أخذ سمعون، سمعون هذا الأخ منهم، واحتبسه عنده وأذن للبقية وأمر أن يعطى وزابا للطريق وآل ما أشير إليه بقوله تبارك وتعالى ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ولما جهزهم بجهازهم بفتح الجيم وقرئ بفتحها بجهازهم أي أوخر ركائبهم في الطعام والميرة، أوخر يعني ثقة كان سريعا في الصناعة به وافرض ما أعطاهم من الطعام والميرة تمويل. قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل يعني أتمه وأنا خير المنزلين أي خير المضيفين. وقوله ذلك تحريض لهم على الاتيان به لم تنا وإنما يحررهم على الاتيان بأخيه. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوا، فلا كيل لكم عندي بما تستقبلون، لو جئت مرة ثانية لا كيل لكم عندي ولا تقربون يعني ولا تقربوني بدخول بلادي مرة ثانية، فجاءوا محذوفا ولا تقربون هي أصلها إيه؟ ولا تقربوني، وهذا في القرآن كثير. واللون ولا تقربون هي نون الإيه؟ الوقاية. قالوا سنراود عنه أهلاك، سنخادعه ونحتال بانتزاعه من يده ونسترد في ذلك. وفيه تأثير على عزة المصلب وصعوبة مناره، سنراود عنه أهلاك، من هذه مهمة صح ومنال عكيد، لكن سنحاول سنراود عنه أهلاك وإنا لشاعرون أي ذلك يعنون المراودة أو الإتيان به، فيكون ترفيا إلى الوعد بتحصيله بعد المراودة. وقال لبنيانه جعلوا بضاعته في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. وقال لبنيانه أي لخدامه الكيالين اجعلوا بضاعتهم في رحالهم يعني لبضاعتهم ما تروا به الطعام، اجعلوا بضاعتهم في رحالهم أنه حصل يعني نوع من إيه؟ إما البيع يعني بالعملة هي الذهب أو الفضة ويبدو أنها كانت الفضة، فجعلوا بضاعتهم يعني إيه؟ الثمن الذي اشتروا به الطعام فضة. أو إذا كان حصل مقايضة فيرى الشيء الذي كانت مقابلة الطعام الذي أخذوه. روي أنها كانت قد يقولوا اجعلوا ذراعتهم في رحالهم يعني بضاعتهم ما تروا في الطعام. روي أنها كانت قطة أي جعلوها في أمتعتهم من حيث لا يشعرون لعلهم يعرفونها يعني لكي يعرفوها إذا انقلبوا إلى أهلهم يعني وفتحوا هويتهم لعلهم يرجعون أي حتى ما أمرتهم به. فإن التفضل عليهم بإعطاء الفتيين من أقوى الدواعي للرجوع، كل هذا تحريض لهم على أن يرجعوا، لأن هذا الذي احتاجه من الإكرام أنه أعطاهم هذه السيرة ومع ذلك أيضا أعطاهم الثمن الذي بذلوه هو الفضة، فهذا يكون محرضا لهم على أن يرجعوا. وفي تفسير اخر انه قال لعلهم يعني هنا يقصدوا ان علم الظلم يعني ان يتحرجوا اذا وجدوا الكلب فيحرصون على ان يعيدوه الى صاحبه فاذا وجدوه يرجعون اليه مره ثانيه. واضح. ولكن قد يدفع هذا التاويل قوله في ذلك قالوا يا ابانا ما ندري هذه بضاعتنا ردت الينا فالثمان ذلك انهم فهموا انها ردت اليه تفضلا. واضح. ونمير اهلنا ونحفظ وقارع ونزداد كيل بعيد. فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل اي انذرنا بمنعه بعد هذا الا تاتي باخيرا. طبعا لابد من هذا التفسير يا ابانا منع منا الكيل يعني ايه لهذا نحن او فيما نستقبل فيما نستقبل انهم بالفعل اتوا بالنيره لكن هم يقصدون منع منا الكيل يعني ردتنا او انذرنا بمنع الكيل بعد هذا ان لم ناتي باخيرا. فارسل معنا اخانا نكسل اي نرفع المانع من الكيل ونكسل من الطعام ما نحتاج اليه. فقرئ فارسل معنا اخانا يكسل يكسل يعني يكسل اخونا لنفسه مع احتياجنا وانا له لحافظون اي من ان يناله مكروه وانا له لحافظون نفس العباره التي قالوها في حق يوسف عليه السلام. فلذلك اثاروا سجون يعقوب عليه السلام ونكروه بما مضى فقالهم ذكرت هذا قولهم وانا له لحافظون ارسل معنا اخانا نكسل وانا له لحافظون تذكر قولهم فيما قبلوا ارسله معنا غدا يرجع ويلعب وانا له لحافظون. قال هل امنكم علي الا كما امنتكم على اخيه من قبل فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. قال يعني قال يعقوب له هل امنكم علي الا كما امنتكم على اخيه من قبل اي من قبله يوسف عليه السلام يعني هل اقدر ان اخذ عليكم العهد والميثاق اكثر مما اخذت عليكم ليوسف فقد قلتم وانا له لحافظون ثم خنتم بضمائركم فما يؤمنني من مثل ذلك فلا اثق بكم ولا اثق بكم وانما افوض الامر الى الله فالله خير حافظا اي خير منكم ومن كل احد وهو ارحم الراحمين. ونقرا اخرى فالله خير حفظا فالله خير حفظا من ايه من حفظي او من حفظكم وهذه إلى الى انا المستعد ان يرسلك لان قال والله خير حافظا هو الله خير حفظا يعني ايه في ايذاء المستعد انه يليه. واضح. في ايذاء لذاته ان يرسل مع الله فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين خير حافظا اي منكم ومن كل احد وهو ارحم الراحمين اي ارحم من والديه واخوته فارجو ان يرحمني بحفظه وهذا ميل منه الى الاذن في ارساله معهم لما راى فيه من المصلحه. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم اي وجدوا دراهمهم ثمن طعامهم في متاعهم. روي ان احدهم فتح متاعه لياخذ علفا اذا سكت فراى فطرته في فم متاعه فقال لاخوته قد ردت دراهمي وهي في متاعي. ثم لما وصلوا كنعان او فلسطين واخذوا يضربون اوعيتهم وجد كل واحد منهم ذره دراهمه في وعائه فاستطارت قلوبهم وجلدوا وحملوا عناد الله بهم. قالوا يا ابانا ما نبغي ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا ابانا ما نبغي هذا نشتري وراء ذلك اي الزياده اي لا نزيد على ما فعل لانه اكرمنا واحسن مثوانا بانزالنا عنده وركب الثمن علينا والخصم الى انزاله عن رايه. المقصود بهذه العباره استنزال ابيهم عن رايه كي ياذن لهم بالصحابه اي لا نبغي في الخوف ولا نكذب فيما اتينا به يا ابانا اما ما نبغي يعني لا نطلب هذا الذي وراء ذلك وقد اكرم هذا الاكرام او لا نبغي من الفاتحه يعني اننا لا نبغي في الخوف ولا نكذب في هذا الفطر الذي اتينا به اي لا اولى نبغي في القول ولا نكذب فيما حكينا لك من احسانه الداعي الى امتثال امره يعني واحراز اخيرا او ما نبغي وما ننطق الا بالصواب فيما نشير به عليك من تجاهلنا مع اخينا. وقرئ على الخطاب يا ابانا ما تبغي اي اي شيء تطلب وراء هذا من الدليل على صدقنا هذه بضاعتنا ردت الينا جمله متهمه موضحه لما دل عليه الانكار من قلوب الكفر غايه كانهم قالوا كيف لا وهذه بضاعتنا ردت الينا تفضلا من حيث لا ندري هذه بضاعتنا ردت الينا ونمير اهلنا ونمير اهلنا هذا معطوف على مقدر المذكور يعني هذه بضاعتنا ردت الينا فنستظهر بها ونمير اهلنا اذا رجعنا الى الملك اين فيه النميره يقال يقال ما راح أتاه الطعام ومنه ما عنده خير ولا ميت ونبيه أهلنا ورحمه أخانا ونزداد ليلة رأيه. هذه من عصر رفت ليلة لشكل سنة سنة لهذه الصراحة من سنة التي عادت إليها رفت ليلة سنة سنة منها ونصدر منها ونبيه أهلنا ونحفظ أخانا فلا يمزقوه شيء إذنها تخاف ونزداد ليلة رأيه يعني ضد أصحابه. ذلك كيل يسير أي سهل على هذا الملك المسلم لسخائه فلا يضايقنا فيه. أو المعنى ذلك كيل يسير يعني قصير المدة ليس شديد مثله أن تطول مدته بسبب الحبس والتأخير. أو المعنى ذلك الذي يكاد لنا دون أخينا شيء يسير قليل. فبعث أخانا معنا حتى نتسع ونتكثر لمجيئه. وقال الخليل هذا من تمام الكلام وتحسينه أي إن هذا يسير في مقابلة أخ أخيهم لا يعدل هذا فلا يكون من كلامهم والجملة محتملة للكل. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله. قال أي قال لهم أبوهم لن أرسله معكم لهذه المخالف لا تكتفي بفرق ما الذي تقولونه إنما لابد أن يستوجب حتى تؤتوني لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لفأت لني به أي عهدا منه ويمينا به لترسلنه علي إلا أن يحاط بكم أي تغلبوا كلكم فلا تقدرون على تخليصه. وأصله من أحاط به العدو شد عليه مسالك النجاة ودنا له. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل أي زهيد رقيب والقصد حثهم على ميثاقهم لنقوي بهم من نقصه بمجازاته تبارك وتعالى. قال ابن الحق عندما فعل ذلك لانه لم يجد بدلا من تعفيف لاجل الديره التي لا غنى بهم عنها. هنا لطيفه قال الناصر ولقد صدقت صدقت هذه القصه المثل الثالث. اذا قول اي مثل الثالث في مثل القصه دي تؤثر من رجل الصلاه وكل للمنطق ذكر سائر من الملاء موكل في المنطق فإن يكون عليه السلام قال أولا في حق يونس وأخاف أن يأكله شيء فابتلي من ناحية هذا القول لما قال له أنه وأكله شيء. وقال هنا ثانيا فتأت ثاني به إلا أن يحاط بكم أي تغلبوا عليه فابتلي أيضا بذلك وأحيط بهم وغلبوا وغلبوا عليه. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وقال أي أبوهم يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة أي لئلا يستلفت دخوله من باب واحد أنظار من يقف عليه من الجند ومن يعص بالحاكم فيريب به لأن دخول قوم على شكل واحد وزي متحد على بلده على بلد هم غرباء عنه مما يلفت نظر كل رافض كان هذا من الايه؟ من التلصص المستغني لقوله تعالى ايه؟ ولا يترصص ولا يترن بكم احد. التلصص والحذر ينبغي ان يكون في مثل الوقت التلصص والحذر. وكانت المدن وقتئذ المموله لا يدخل اليها الا من ابوابها. جميع المدن في مكه كان كل ما يتخطى في ايه؟ في الاسواق يعني الاسكندريه كانت مصوره بالسور اللي هو ابو جوده اثاره فين؟ الشلالات. هذا السور الذي بناه ابن عاصم رضي الله عنه. فكل مدينه كانت مصوره بسور يحميها ولا يدخل اليها الا من داخل هذا السور. وعلى كل ذلك حراسه او حرس. وليس دخول الفرد كدخول الجمع بالتنبه واتباع البصر. وقيل لهم لئلا تصيبهم العيش اذا دخلوا او كبدا واحدا. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء اي لا اسمع عنكم بتكبير شيئا مما قبل عليكم فان الحرس لا يمنع القدر. ولم يرد فيه عليه السلام الغاء الحذر بالمره. كيف لا وقد قال عز قائلا ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه وقال خذوا حذركم. بل اراد بيان ان ما وصاه فيه ليس مما يستوجب المراد لا محاله بل هو تكبير للجمله وانما التاثير وترتيب المنفعه عليه من العزيز القدير وان ذلك ليس بمدافعه للقدر بل هو استعانه لله تعالى وهروب منه اليه يعني محاربه للقدر للقدر. ان الحب الا لله اي لا يشاركه احد ولا يمانعه شيء عليه توكلت وعلي من يتوكل متوكله. ولما دخلوا من حيث أمره أبوهم أي من الأبواب المتفرقة ما كان يغني عنهم ما كان ذلك الدخول يغني عنهم من الله من شيء إلا حالة في نفس يعقوب قضاها أي أبداه. وإنه لذو علم لما علمناه أي علم جليل لتعليمنا إياه من وحي ونقل الأدلة حيث لم يعتقد أن الحذر يسرع الخبر وأن التدبير له حظ من التأثير يعني لم يأخذ الأسباب لكن لا يتعلق بالأسباب لكن يتعلق بمسبب الأسباب هو الله سبحانه وتعالى. وفتح الله سبحانه وتعالى لهذا المكتب رغم أنه قال يعني قال لكم يا بني خذوا بالأسباب لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة إلا أنه استمع فقال وما أغني عنكم من الله من شيء. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه. هنا التوكيد بإن وبالله ذكر أيضا العلم وعلل بالتعليم لذو علم لما علمناه لم تعليم مسند إلى الله سبحانه وتعالى إلى ذات الله عز وجل ففي ذلك من الجلالة على شأن يعقوب عليه السلام وعلو مرتبة علمه وفخامته ما لا يخفى وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي فيظنون الأسباب وأسرار. طبعا نحن نتكلم عن يعقوب عليه السلام وعن يوسف وعن جميع الأنبياء إلا بمنتهى الفخر والاعتزاز والانتماء إليه لأنهم على ملة على دين الإسلام. فالحقيقة نحن أولى بيعقوب وبيوسف لأن اليهود قد يحصل لهم الاستدلال أحيانا بآيات القرآن على إثبات أن الأصليين كانت لهم ويذكرون قصة سليمان عليه السلام وداود وموسى ويعقوب ويوسف عليه الصلاة والسلام بل انهم يعني حتى الاهرامات يعني يرجعون الاهرامات كده فاكر انها ايه من ايات القوة العلمية والعملية بالنسبة للناحية المدنية لان في الاهرام وفي مكتبة الاهرام والاسرار العلمية العميقة التي فيها حتى الان مكتشف يعني كثير منها وما يجدون لها تعليما يكفي التحقيق حتى الآن ما يعرف ليش كان يتم تحديد الإقلام الفيزياء، فهذا الفيزياء تكهنوا على درجة عالية جدا في ما يسمى الحضارة والتقدم العلمي في زمانهم. حتى وصل الأمر إلى أن بعض الناس قالوا لا يمكن أن يكونوا قد صدروا على ذلك إلا بالاستعانة بالجن. من يعني الشدة في ذلك الذي كانوا عليه واتسموا بلا شيء. اليهود الآن يشعرون أن الأهرامات الذي نفذ الأهرامات وصممها الوليد مهندس يهودي. وكان يثبت لهم في كل في مصمار روحة في كل مكان رفعهم شيء كما تعرفون يعني السوب اليهود عنه الله أيوة. لكن الحقيقة يعني ليس يعني بالنسبة للنصارى مثلا يعني يحبون عيسى وعيسى لا لعنهم يا مرسان وسوف حين غير عيسى في آخر الزمان سوف يقتلوا ولا يقبل منه إلا الإسلام أو يقتلوا وبيه وبالتالي ذلك طبعا الشجع ولكي يحبه جدا لماذا في عيسى لن يقبل منه إلا الإسلام إما أن يسلم وإما أن يقتل. ولذلك قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل نفسه وعيسى ما مات إنما تموت بعد ما ينزل في آخر الزمان. فنحن أولى شيء يعني الآن في حرب المسلمين مع اليهود لعنهم الله إذا بعث موسى أو إذا بعث عيسى أو بعث سليمان أو يوسف أو أي واحد من الأنبياء لا أبدا فعمل يكون طبعا سيكون مع المسلمين. إذا أطلعوا رأيك لا إله إلا الله تكون عندي يعني فتح قضايا جنسية أو وطنية أو قومية أو غير ذلك. لكن هذا الحق حقا عند الخشاي ان يكون حقا اسلاميا كما يدل على ذلك قوله تعالى اذا جاء وعد الاخره فاعدنا عليكم عبادا لنا ولباسين شديد فلا يصح ان يقول عبادا لنا ولباسين شديد ويقول الحذر حذر في صدرات المسلم يقول يا مسلم يا عبد الله لن يصح اي صفه اخرى لا يكون له يا مصري يا سوري يا شامي يا سعودي ما ليس هذه الشيء والمعايير يا مسلم يا عبد الله فهؤلاء فقط هم الذين يستطيعون ان يذلوا اليهود ويرسوه الى حجمهم. اما النماذج التي يراها اليهود فلا شك من حق اليهود ان يعني يفتخروا ويتكبروا ويتجبروا لانهم يجدون كائنات مثل الخرافيه تتعامل معهم لا عزة ولا كرامه ولا انفه ولا احراف لبلادهم ولا شيء من هذا. فيلام اليهود على ما يفعلون بالمسلمين هذا ما الذي يمنعهم من التفرد والتنمر؟ لا يمنعهم الا الاسلام ولكن يخافون جدا من ان تتطلب الحرب على يوم الصدر اللي الكسر لما وضع نطح السجن اليهودي في كوبا قال له ايه؟ قال له احذركم ان تتطلب الحركات في يوم الصدر الاسلامي او الصدر الدينيه لهذا هذا والشيء الوحيد الذي يخافه يكون هم يعرفون هذه الدروس جيدا ويحفظونها وهذا كله هالسبب إبقاء نور الإسلام خوفا وهلعا من عودة الروح الإسلامية في القتال مع اليهود لعنهم الله فالشاهد يعني الحديث هذا الشيء يريدون لكن هذا في الأمر أنهم كانوا يريدون أن يعتمدوا المسجد الأقصى لإعادة بناء الهيكل المذعوم الهيكل هذا الذي بناه سليمان ما الإله الذي كان يعبده سليمان هو الله سبحانه وتعالى ما الشيء الذي كان عليه سليمان هو الإسلام ووجدنا العلم من قبلها وكنا مسلمين فسليمان كان على الإسلام موسى على الإسلام داعي الإسلام يوسف داعي الإسلام هكذا فإذا لو بعد أبناء الله عز وجل وحاط حرب بين اليهود بين المسلمين وبين أعداء الله اليهود فقطع هؤلاء الناس تقول قطعا إلى المسلمين يعني يوسف يقول في تفصيلا نحن نحارب هؤلاء المجرمين عيسى عليه السلام سوف نحارب عن المسلمين بالضبط وهكذا يوسف داوود هذه حديثة أكثر يا أخي ولذلك إذا انتزع العنصر العقائدي من قضية فلسطين سوف يكون جدا إقناع عن اليهود أن يقنعوا من يسمونهم بالعرب بعدالة قضية إذا انتزع هذا المعنى من القضية اللي هو روح القضية قضية إسلامية اللي هو وطن إسلامي دخل فيه حكم الإسلام فلا يريد أن يمنح إلى إحماد السر الخارجي واضح إذا انتزع هذه القضية ما أسهل ما يقنع اليهود ويدخلوننا كما كانوا يفعلون قليلا في مجلس يسمى مجلس الأمن كان ذلك هذا كان يأتي الكثير اليهودي في مجلس الأمن ويأتي بالقرآن الكريم في الأرض الآيات التي تثبت أن له حقا في فلسطين صحيح يعني من ناحية التاريخية المحضة إذا انتزعنا العنصر العقائدي هيقول ما هو إخوة يوسف جم من أرض كنعان واضح يا قوم كل الأرض المقدسة التي كتب الله لك فتبقى لهم أنهم مسلمون على أنهم مسلمون واضح فإذا هي القدس على نفس الوقت لكن حاجة كثيرة الذي نفخ كل ما سبقه من الصلاة فلذلك لو وعد سليمان كما قال رسول الله والذي نفسي يدي لو وعد موسى أو لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يستمع وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب واحد ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا تنصرون قال أقررتم وأخذتم على ذلك كفري قالوا أقررت جميع الأبيات قبل أن يبعث كل الذي يحبنا ما معكم لابد ان يكون عليه مثال لان بعث محمد وانت حي لتؤمنن به ولا تنصرن فيقر بذلك ورفع ذلك قال عز وجل لو كان موسى حيا ما وسعه الا ان يسرع ولذلك من الادله على ان الخضره ليس بحي وان الخضره مات عليه السلام ان الخضره لو كان حيا ما وسعه الا ان ياتي وينصر رسول الله اسلام ويبايعه على الاسلام واضح فالكون لم ياتي ولم وهو حضر صلى الله عليه وسلم في قصه هذه اللهم ان شهدت هذه العباره فلن تغرب الاسلام فدل على ان الخضر لم يكن موجودا ولو كان موجودا لكان متعينا عليه ان ياتي الى النبي صلى الله عليه واله وسلم الشاهد بهذا كله ان العنصر العقيدة الانسان هو روح قضيه فلسطين ومن غيرها طبعا نحن خسرون قضيه فلسطين كما يقع عليه اذا نزع منها روحها العقيديه ان هذه الارض هي الاله الذي يعبد الان في المسجد الاقصى هو الاله الذي كان يعبد على السلام في ربه هم يكتبون الاديان لانهم يعتبرون ملوكا سليمان وداود والبدائات وسوء الادب والكلام القبيح الناجي الذي ينصر الاشياء من صوت الخمر والفواحش وهذه الاشياء كلها وان من سليمان اترك الله قبل ان يموت الاخ هذا الكلام الكفري فهم الذين يقولون الانبياء من اولى بالانبياء نحن اولى بالانبياء سليمان معنا يوسف معنا داوود معنا موسى نفسه عليه السلام معنا كلامك كما نقول النصارى في حق عيسى كلامك كما نقول الشيعه في حق اهل البيت وفي حق عليهم رضي الله تعالى عنه اجمعين. فالشاهد من هذا ان القضيه الفلسطينيه قضيه عقيديه، اذا نزل العنصر العقيدي تجد هؤلاء الممدوحين من امثال عرفات وامثاله من الذين يعني يجدون انفسهم يوما بعد يوم وما يعودون بخارج، واليهود يمنعون فيه اسلامهم فزادوه مراهقه. فلماذا ان العنصر العقيده خرج من القضيه؟ ولم تعد فلسطين الا بالاسلام هذا لا في شك على الاطلاق. يعني نحن من يعني كما قال تعالى لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون وكانوا كل من قبل مرارا يعني الامه المسلمه اذا كفرت بنعمه الله وقد اتاها الله سبحانه وتعالى اسرف كتاب وراح هي اسرف رسول باسرف لغه في اسرف رقاع الارض في مكه في اسرف دور السنه رمضان وفي اسرف ليله من ولايه القبر واجتمع له الشرف من كل وجه فالعزه في التنفس القران اذا فقدنا مصدر عزه نعود الى وضع الاصل الذي كنا عليه هو وضع تاثير البيئه. تاثير البيئه هو مثال فاذا كما قال عمر رضي الله تعالى عنه ان كنا اذل قوم فاعزنا الله بهذا الاسلام فمهما نفتري العزة في غيره هذا من الله جملة قصية. مهما نفتري العزة في غير الإسلام لابد أن يكون عاقلا، لأن الذي يصيب له النعمة ويشكر فيها لا يكون كمن لم يؤمن حتى ويشكر. ولذلك قال إيه لما الحواريون طلبوا العزة قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من عذابه. هذا بداية الحياة العقاب الثاني واضح. هذه الأمة إذا قطع الصراخات الإسلام فتعود إلى التخلف والظلم والهوان، لأن هذا هو معنى الأصل وما رفع عنها الظلم والهوان إلا بالإسلام. فإذا تخلف عن الإسلام تعود لغير الأمم حتى اليهود. اليهود دول اللي هو هتلر كان واقع عن اليهود آخر الناس اللي البشرية اللي كانت تنتج بقى وتنتج طبعا على الأمة. وبعدين اليهود آخر أحد البشر حتى عرف الظلم لازم حتى بنظر هذا هم أخذت البشر يهود عليهم نصرة على الهدر والحكمة والنزالة وكل هذه الصفات مثلا الأشياء التخلي. ومع ذلك اليهود الآن يعني أرجلهم على رؤوس من يمتلكون زورا وكذب من الإنسان. فهيكون اللي استفاد فينا منهم إيه؟ في عقيدة نحن نتكلم عن العقيدة لأنك قطعت في الدنيا سيتخلصون عليك. يعني الحوادث الأخيرة التي حصلت في الأيام الأخيرة في فضيحة إيراؤيل اسمه سبع الأخبار لا في لا يسمونه اسم ثاني اما رهوبين او من يعني واضح الذي وهذه طبعا الناس بتنظر لها انها يعني كان الموضوع في القاهره لا اليهود بيحاولوا يعني يسر العالم كله غرب ضد اللي بيعطيه العالم كله غرب لان كانوا يقولون انفسهم لان هم بيتخلفوا عن طريق الغرب لانها دوله ديمقراطيه الوحيده في المنطقه فبالتالي تستحق عصر الغرب وتدعيم الغرب بدل هؤلاء الهمج اللي بينهم العرب. واضح يعني فاليهود اصلا موجود تاخير الاعلان عن تعرف النائبه العامه الاسرائيليه اصلا يوم الاحد ونفس الامر العالم كله خلال كم يوم حتى يتخذ الكلام على بس يتخلى الامراض العدل الذي هو عند اليهود. في نفس الوقت الهد والتغيير الذي موجود الذي العرب طبعا خبراء في هذا الجانب. فهي عمليه تنميع لصوره اليهود عن الموضوع. ثم ياتي ايضا ممن يستسلمون الحين ايضا من الصحابه وغيرها ويمتهنون كمان بهذه النموذج. دائما الناس تريد تبيع القصائد الغزلية أو المقالات الغزلية التي يتغزل فيها بعض الصحفيين العرب في الديمقراطية في إسرائيل. وكان من ضمن هذه الأبراج ليس عايزة أن نأخذ الدرس من إسرائيل ولكن عايزة أن نفهمه. يعني كل هذا تحاول تسميع صورته وبالتالي تقليد صورة من ينتسبون إلى الإسلام. وفي الحقيقة الإسلام مخلوق مع الفريقين. فنحن ما نوجه الإسلام. نحن تخلينا ولولا تخلينا الإسلام وصلنا إلى هذا الجزء وهذا الأول. وإلا لو واحد عنده يعني غرة بالكرامة كان يقتل الرجل اللي هو مدعو بيجي لما كان يتكلم مع ملك الحسن فبيقول له يعني احنا دعنا نتعاون مع بعض والله يعني اذا تعاونت العبقرية اليهودية مع المال العربي لا انتجت جنة الأرض. يعني ما نذكر العرب ليس لهم قيمة غير في المال في الدول لا عندهم حقيقية ولا عبقرية ولا إبداع. يقول لك لو اجتمعت العبقريه اليهوديه مع المال العربي لاستثمرت جنه في الارض كانوا من قبل كتبوا العرب لان العرب عباره عن حيوان من ذوات الاربع يقع على ارض النجاح. هذه صوره العرب عندهم انها عباره عن حيوان ذو اربع قوائم يقف على ارض النجاح كل شيء في الارض التي يقف عليه. ولذلك الامريكان والعياذ بالله قالوا ايام حد الحين قالوا والعياذ بالله والاستاذ الرمز في الجهاز كان قالوا نحن نجهزنا استاذ الرمز في الجهاز لكم لنصحح خطا الوقت. استاذ الله انه اعطى هذه الجمله ما لا تستحق من الثروات ومن الزور في الله والعياذ بالله. فالشاهد يعني اننا الشيخ غير متعلقه هم دوله عقيديه دوله عقيده اسمها اسرائيل بالنسبه الى نبي الله اسرائيل عليه السلام يعقوب. دستورهم ليس دستور الدستور دستور اسرائيل هو التوراه هو التوراه المحرم. ان المنهج التعليمي كلها مصطلحه بالصوره الدينيه. انا ما ادري ايه السر ان الجماعه التسجيليه في فلسطين المصطلحه ليس لنا المصطلحين. لماذا نختص نحن بنظر ايه؟ يعني التطرف. فكل يهودي كده فكر متطرف. سواء كان شيوعي سواء كان اسلامي يميني كلهم متطرفون لان التطرف هو الانحراف عن الاسلام لله لا يستوجبها. لو دخل دعوه الاسلام ام خارجها. كل من انحرف عن الامه الوسط سواء أمة الإسلام أو أهل السنة والجماعة داخل دائرة الإسلام فهو هذا هو داخل اليمين أو داخل الأطراف الأمور. أي نعم. نعود إلى موضوعنا. قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى سلسلة كان أبو يعقوب عليه السلام بدخوله من أبواب متفرقة إسفاقا عليه إما من إصابة العين وإما من تعرض العدو أو مستريح بإجماعه أو ببعض ما يخوضه عليه. وهو عليه السلام وثالث أن فعله ذلك وأمره إياه بما أمره به من ذلك لا يغني عنه من الله شيئا يريده عز وجل به. ولكن لما كانت طبيعة الذكر جارية في يعقوب عليه السلام وفي سائر الأنبياء عليهم السلام كما قال تعالى حاكيا عن الرسل أنهم قالوا إن نحن إلا بشر مثلكم حملهم ذلك على بعض النظر المخصص لهذا النفس ونفعها وذوقها إلى سلامة من تحب. وإن كان ذلك لا يغني شيئا كما كان عليه السلام يحب الفأل الحسن. قال في الكثير من هذه الآية أنت العين حق وهي طبعا لا بد للحديث وأن الحجر لا يرد القدر ومع ذلك لا بد من ملاحظة الأسباب. وقال بعض اليمانيين بهذه الجملة ثمرات وهي استخدام البعد عن مضار الأهداف والحضرين عنها فأما فعل الله تعالى فلا يغني الحضر عنه. ثم ناقش القاضي رحمه الله تعالى بالتفصيل في الحقيقة في بحث واحد سائل هذه قضية الحسد وتأثير العين وأنه حق ورد على يعني المنكرين لذلك فنحن نتجاوزه مع أهميته الكريمة وعليه فقط اختصار الوقت ومن يحسنون يراجعه في تفسير سورة يوسف الآية 68 ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. يخبر سبحانه لأن إخوة يوسف لما قدموا عليه ضم إليه أخاه بنيامين إما على الطعام أو في المنزل وأعلمه بأنه أخوه وقال له لا تحتئس. قيل في بعض الروايات انهم لما دخلوا كان عددهم كم؟ 10 كم يبقى كانت 2 رفعان او عند المنام 2 وظهر هو واحد وظهر هو واحده فوجدت يبكي اجتهادا انه مسك رحمهم كل 2 كانوا مع بعض فانفرد على يوسف الله تعالى فقال له لا اني انا اخوك فلا تستيقظ ما كانوا يعملون. الله اعلم على اي احوال رمى إليه أخاه بنيامين إما على الطعام أو في المنزل وأعلمه بأنه أخوه وقال له لا تبتئس أي لا تحزن بما كانوا يعملون بنا فيما مضى فإن الله تعالى قد أحسن إلينا وجمعنا بخير. وقد روي بأنهم لما قدموا عليه ووقفوا بين يديه رأى أخاه بنيامين معه فأمر بإيجادهم في بيته وحضورهم في كرامته وضيافته وحضورهم معه في غدائه ثم دخل عليه فقام وسجد له وسأله عن سلامة أبيهم ورفع طرفه إلى أبيه فأدناه وآواه إليه وآلفه لحبيبه كما ذكر في الآية. ثم أراد يوسف أن يحتال على بقاء أبيه عنده فتوافق مع السجانين لإصلاح الإخوة أن يضعوا سقايته في رحل أبيه كما بينه تعالى بقوله فلما جهزهم بجهادهم أي من الطعام جعل السقايته في رحل أبيه وليتاه قسطا يشرب به يوسف وضعه في جيرة أبيه. وقد روي أن يوسف لما جهزهم وارتحلوا أمهلهم حتى انطلقوا وبعدوا قليلا عن المدينة ثم أمر أن يسعى في أثرهم ويعلنوا بما فقد كما أمر عليه تعالى بقوله ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون يعني بعد ما انفصلوا عن المدينة. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفسدون قالوا نفسد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به بعير. معنى أذن مؤذن أي نادى يقال أذن أي أعلم وأذن أكثر الإعلام ضمير المؤذن لكثرة ذلك منه يؤذن أنه يكثر الإعلام بدخول وقت الصلاة. ثم أذن أول مؤذن مؤذن ثم أذن مؤذن أيتها العير العير هي الإبل التي عليها الأحمال لأنها تعير أي تذهب وتجيب وهو اسم جمع للإبل لا واحد لها فأطلق على أصحابها هي الرعيل عن مقصود أصحاب العيد وقيل هي قافلة الحمير ثم كثر حتى قيل لكل قافلة العيد هي الرعيل إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليه ماذا تفعلون قالوا نفقد صواع الملك ولمن الصواع هو السقاية المتقدمة إناء الفضة طبعا لو كان كانوا إناء الفضة طبعا كانت السريعة في مباحثة للسلام فإذا كانت السريعة هو مباحثة هذا فرع من قبل أنا قال هذا فليس احد يحتج بذلك على جواز الفضه في اميال الفضه بل كل من يخاف الله من التاخير مثلا يتخلص من اي اواني فضه السور والملاعق والاواني التي تورع في اساس لا تتبين من هذه الصبرة فهذا الحرام سواء هذا الضرب هنا من الرجال والنساء الصبرة وسهل في الأواني وفي الاستعمال في مدونة الحرية هذا من المحرم على يعني إيه الرجال والنساء لنا نعم صحيح السجود هو إلا سجود الله وهذا كان في شرع الإمام قال التشهير في الآية الدليل على جواز الحيلة في التوصل إلى المباح وما فيه الرزق والصلاح والسحر والمشروب قال ابن عرب وفي إطلاق مثل ما عليه وليس بسارقين جواز نفع الضرر بضرر أقل منه ولمن جاء به حمل بعير هذا أصل في الجعالة وأنا به زعيم أصل في الضمان والكفالة ولما استعمله المؤذن ومن معه من الفتيان قالوا لله لقد علمتم ما دين نزل الارض وما كنا سارقين اي ما دين للسرقه او لمطلق فساد وانما جئنا للغيره وما كنا نوصف بالسرقه وما كنا سارقين ليس من شاننا ان نوصف بالسرقه وانما استشهدوا بعلمهم على براءتهم لما تيقنوه من حالين في شر شيء مليئهم يعني نحن هذه ليست اول مره تدخل بها لكم نحن جئنا من قبل وعدنا فمدى رفع علينا السرقه فلذلك استدل هنا بهذه الجنه قال لقد علمتم حتى تعرفون هذه لقد علمتم ما جئنا لنزل في الارض وما كنا سارقين نحن جئنا للميره قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين قالوا فما جزاؤه يعني ما جزاء السارق كيف تعاقبونه في شريعتكم قالوا لأنهم متأكدون وهاتفون من أنهم قراء وأن ليس فيهم سارق قالوا جزاؤه يعني بشريعتنا من وجد في رحمه فهو جزاؤه يعني جزاء سرقته أخذ من وجد في رحمه رفيقا من وجد في رحمه المتاع المطلوب دون تحريم رفيقا لمن سرق منه قالوا جزاؤه من وجد في رحمه فهو جزاؤه الرزق كذلك نجد الظالمين في ديننا في شريعة يعقوب عليه السلام فهو جزاؤه تقرير لذلك الحكم والإلزام أي فأخذه جزاؤه لا غيره ليس جزاء آخر نعاقبه بالرزق ويجوز أن تكون جزاؤه مبتدأ والجملة الصفية كما هي خبر أي على إقامة الظالم مقام المنهار والأرض جزاؤه من وجد برحمه فهو هو كذلك نجد الظالمين أي بالسرقة تأكيد مثل تأكيد وبيان لقبح السرقة كذلك نجد الظالمين إشارة إلى السرقة الرزق ونحن ما نفعل هذا يعني أول فبدأ بأوعيتهم قبل وعائه بدأ بأوعيتهم أي تبتدأ قبل وعائه بنيامين لم يملك أخرى وغلط النبي على روائي ذلك ثم استخرجها أي استخرج من وعائه كذلك شبهنا ليوسف أي نظرنا لتحقيق غرضه ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك أي في شرع الملك وقانونه والجملة استئناف وتعليل بذلك الخير وسنته أي ما صح له أن يأخذ أخاه في قضاء الملك فدبر تعالى ما حكم في إخوة يوسف على السارق لإيصال يوسف إلى حرمه رحمة منه وفضلا وفيه إعلام بأن يوسف ما كان يتجاوز قانون الملك وإلا لاستمد بما كان وهذا من أمور بالنطق وكمال حكمته ويستدل به على جواز تسمية قوانين من الكفر دينا لها والآن في ذلك كثيرا لكم دينكم ولي دين ولي دين يعني أصبح من الكفر دينا ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله أي أن ذلك الأمر كان بمشيئة الله وتدبيره لأن ذلك كله كان إلهاما من الله ليوسف وإخوته حتى يرى الأمر وفق المراد نرفع درجات من النساء أي من العلم كما رفعنا يوسف وفيه إيثار صيغة الاستخفاف إشعار لأن ذلك سنة إلهية مستمرة غير مختصة بهذه المادة وفوق تجري علم عليم أي من أولئك المرفوعين عليم أي فوق وأرفع الدرجات منهم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له في القبر عادوا من جديد الظلم يوسف وأبيه فأرادوا أن يتنصلوا هم فهذا تنصل منهم الى العزيز للتشبيه به اي ان هذا فعل كما فعل اخو له من قبل يعني بذلك من يوسف نفسه عليه السلام سبحان الله انظر الى المشاعر السوداء حتى هذه لحظه ما كان على يوسف والظلم والجور في جلد الأخير من يمين. قالوا يا أخي هذا تعلمه هو أخوه دي أخلاقه يسرق فخسر فأخو له في القبر هو أخي أخي كده نفس الجاية فخسر فأخو له في القبر فأقرها يوسف في هديه ولم يبقيها له. قال أنتم شر المجال أي منزلة حيث تركتم أنتم التلفونات الذين تركتم أخاكم من أبيكم ثم سقطتم تفترون على الفريق. يعني يوسف كان مكروه فنناك تاركم لو أنتم سأخذ المدرينة تركتموه. فهذه العبارة التي أقرها يوسف في نفسه ووضح أقرها يوسف في نفسه ما هو الذي أقرها؟ قال في نفسه أنتم شر المجال والله أعلم بما تصفون أي من أمر يوسف. هذا يعني على أحد التفسيرات فأقرها يوسف في نفسه لأن الهاء تعود إلى شيء يأتي الذي يبقى في الآن أو قول آخر أنه أسر ما قالوه في نفسه ثم استعلم وقال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فكل أحدنا مكانا إن نراك من المسلمين. لما تعين أخو بنيامين ويبقاؤه عند يوسف لمقتضى فتواهم صفقوا يعصبونه عليه لأن له أبا شيخا كبيرا يحبه حبا شديدا يتسلى به عن أخيه المفقود فكل أحدنا بدلا رفيقا عندك. قال بعضهم الفقه من هذه الجملة أن للجميع حقا يتوسل به كما توسلوا بشجر يعقوب مراعاة الشأن الكبير والذل الكبير واحترام الكبير فتوسلهم بهذا الحق فأثبت الحق للكبير إن له أبا شيخا كبيرا فكل أحدنا مكان. وقد ورد في الاستسقاء إخراج الشيوخ يعني لأنهم شافوا في الإسلام وفي التوحيد وفي الطاعة وفيما عزموا عليه لإبقاء أخيه من شرط العبودية المقيم عليه بها ما يكف عن فصل طويلة وهو فائز الوعد. يعني هذه المرة هذا العرض الذي عرضوه بلا شك يعني كان عملا صالحا منهم مما يدل على أن هذه المرة يعني أحلم طويلة فيما عزموا عليه أن واحد منهم كان مستعد أن يتصرف هو من هذا إبقاء أخيه فما ذلك أنهم كانوا حلوا صدقين هذه المرة بينما أخذوا العقود مع أبيهم على أن يعني يحفظوا. ففيما علموا عليه من إنقاذ أخيه من ترك العبودية المقضي عليه بها لا يكف عن حسن طوية ووفاء للوعد ويعلم عن أمانة وصدق وبر وشدة التمسك لموقف أبيه محافظة على رضاه وإكرامه وهكذا فليتمسك الباب بمرضاة أبويه. إن نراك من المحسنين إن نراك من المحسنين إلينا فأكمل إحسانك بهذه السنة خذ أحسن مكانا أو من المحسنين من المتعودين بالإحسان فليكن هذا منهم. وهذا كما تلاحظون يوسف حيث كان كان سلوكه وخلقه جزء عن تمام صفة الإحسان منه فهذه يعني هؤلاء الفقهاء والمحسنين قالوا إيه إن نراك نتلينا بتأويله إن نراك من المحسنين فهذا شأن الصفة حيث مكان تظهر عليه فيما الصلاح والإحسان لك والله عز وجل. هنا نفس العبارة قالوا إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون أي نفقنا بريئا بمتهم لأنه لا يؤخذ أحد بجرم غيره. قال بعضهم إلا ما وردت العقل وموضوع العقل يعني قضية أخرى في الحديث يعني ترجع الى قاعده ان الغرم بالغرم الغرم بالغرم العقل يعني ماذا وان الانسان مقتبل بحيث استوجب مثلا الاهل غريب الخطيئه الاسبيه واضح ففي هذه الحاله هي طبعا قيمتها مرتفعه جدا فالديانه في كل الذي يدفع ذلك ليس الخطيئه نفسه لا واحده وانما ايه العاقله قريبه من العصر من السكون لانه كما انه اذا مات فهذه العاقله فرقه هذا بد في المقابل إذا قتل واستوجب شيخ هذا من الإيه؟ من الغرم في مقابلة هذا الأمر يعني. فلما استيأسوا منه خرجوا نجيا يعني طبعا الذي عنده تذوق مناهي وإحساس بالسورة العربية وروعتها وروعة كتابة القرآن الكريم يقف كثيرا جدا جدا عند هذا التفسير الفهم للقرآن الكريم حتى إن عربيا كما سمعت هنا سمع هذا وقال أشهد أن هذا لا يكون بشر يستحيل ان هذه العباره تصدر للبشر من اقوى ما يكون في كلامه لان اردت ان تطرح هذه الكلمات المعلوله خمس كلمات تقريبا لا شرحت في يعني صفحات واحد. لما أتى هذا الجماعة التعبير المجيد المليك فلما سألت منه خلطوا نبيا أي ذلك منه وإذا بدأهم أشد سريع كما دل عليه التفسير والتاء فإنهما يلزمان بالمبالغة. فلما فجأة في والتاء تفسير إلى إيه؟ للمبالغة لأنهم ما بقى عندهم أي أمل في يوسف عليه السلام. هل يستجيب لهم؟ قال أبو سعود وإنما خطرت لهم هذه المرتبة من الياس بما شاهدوه من عوده بالله بما طلبوه. وصل الياس لما قال قال معاذ الله استحضر الا ما ولدنا ما دعانا الا ان اذا ما ظلمون. فلما استيأسوا منه وقبلوا هذا الرد الحاسم اجزاء على كون ذلك عنده في اقصى مراتب الكراهه. فانه مما يجب ان يحترم عنه ويعاذ بالله عز وجل ومن تسميته الغنى بقوله انا اذا ما ظلمون وخرجوا كما اعتذروا وانفردوا عن الناس خالصين لا يخالفهم سواهم. هذا معنى خلطوا اعتذروا وانفردوا عن الناس خالصين لا يخالفهم سواهم. نبيا حال من فاعل خلطوا اي اعتذروا في هذه الحاله منادين وانما افردت الحال وصاحبها زحف خلطوا نبيا اما لان النبي فعيل بمعنى مفاعل منادي كالعشير والخليط بمعنى المعاشر والمخالف لقوله وقربناه نجيا اي مناجيا. وهذا استعمال يفرض مطلقا يقال هم خليط معاشير اي مخالطون ومعاشرون. واما لانه صفه على سعيد بمنزله الخليط وذلك فوحد لانه بذله المصالح كالقليل والوحيد والجميل. واما لانه فضلا بمعنى الكنادي اطلق على المتناجين مبالغه او لتاويله بالمشتق والمصدر ولو بحسب الاصل يكمل القليل والكثير. وتنزيل المصدر منزله الاوصاف اسلم من معنى خلطوا نبيا والمقصود متناجين. ولذا قال الزمخشري واحسن منه اي من تاويل نبيا به هدوى او ثوريا نبيا اي مناجيا انهم تمحضوا كناجيا للسجن عليه لله. وان اضفت الدين بجد واهتمام لأنه في أنفسهم صورة التنادي وحقيقة لأن التنادي نفس التنادي جزء بخارهم في هذا الحد يعني ذلك أنهم ما كان نكون إلا التنادي والتساور في شأن ماذا يفعلون. وكان تناديهم في تسجيل أبيهم على أي صفة يذهبون وما يقولون لأبيهم في ذلك أبيهم كقوم تعالوا بما شاهمهم من الخط فاحتاجوا إلى التساور. وذكر القاضي عياض الصفة في بحث أجاز القرآن فيشمل كده هذا الكتب المهمه جدا جدا يعني الانسان المفروض يبقى ده لابد ان يمر بكتاب الشفاء لان الشفاء فعلا الشفاء كما وصفه هو مالك القاضي عياض من الكتب المباركه جدا والتي لها اعظم تاثير في قلب المؤمن وبالذات فيما يتعلق بمحبه الرسول صلى الله عليه وسلم وحيويه هذه الحياه في قلبه. فكان الشفاء شفاء من التخطيط في صفوف النبي صلى الله عليه وسلم وشفاء في التعليم في صفوف المصحف فهذا الكتب التي ينبغي ان توقع اهتماما خاصا لاي اخ ملتزم زي رياض الصالحين وغير الاذكار النووية لا يستعد فيه. فقد ذكر القاضي عبد الشفا في بحث اعجاز القران انها عربيا سمع رجلا يقرا فلما استيأسوا منه خلطوا نبيا فقال اشهد ان مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام اشهد ان مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام هذا كلام الهي. وقال التعليم في كتاب الايجاز والاعجاز في الباب الاول من اراد ان يعرف الزواج عن الكلم ويتمثل بفضل الاختصاص ويشيط ببلاغه بها ويصف بكفايه الايجاز فليتلقى القران وليتامل علوه على سائر الكلام. ثم قال من ذلك قوله عز ذكره لاخوه يوسف فلما استيئسوا منه خلقوا نبيا وهذه صفه اعتزاله لجميع الناس وتقليدهم الاراء ظهرا لبصر ونقصهم في تدوير ما يلقون به اباهم عند عودتهم اليه وما يريدون عليه من ذكر الحادث. فتضمنت تلك الكلمات الخطيره معاني القصه الطويله. قال كبيرهم في السن كما هو المتبادل وهو فيما يروى رؤيه الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله اي عهدا وثيقا في رد اهليكم وانما جعل منه تعالى لكون الحلف كان فيه سليم من اخذ عليكم موثقا الى الله يعني ومن الله لأن هذا كان للتخاف عز وجل. ومن قبل ما فرطوا في يوسف، أي قبل هذا ما فرطوا في يوسف، تعلمون أيضا ما قصرتم في يوسف عليه السلام. وما جن نبيلا ومن متعلق للفعل بعده، والجملة هارجة وإما ما بصرية في موضع رفع في الابتداء. ومن قبل ما فرطتم في يوسف أو في موضع رفع عفوا على ما هو لتعلم، وإما موصولة في الوجهين أي قد كتبوه في حقه ما كان ولم تحفظوا عهد أبيكم بعد ما كتب فإنا له لنصحون وإنا له لحاضرون. فلن أفرح الأرض هو من أكبر قال فلن أفرح الأرض لن أفارق الأرض حتى يأذن لي أبي للرجوع أو يحكم الله لي أي بالخروج من مصر أو بخلاص أخي لسبب المال. قلوا لي المعاني الذي وراء هذه الكلمة فقط لن أفرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، يعني إما يحكم الله لي الخروج من مصر أو يخطف أخي من الرزق بسبب الأسباب وهو خير الحاكمين لأنه لا يحكم إلا بالحق والعدل. ثم أمر كبيرهم أن يخبروا أباه بما جرى فقال ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق أي نزل إلى سرقة طواع الملك وما شهدنا إلا بما علمنا ما شهدنا عليه بالسرقة إلا بما تلقناه من إخراج الطواع من رحمه كان من دليل نجي أننا ما وقفنا في السرقة إلا بسبب أننا أن تعرفنا هذه عليه السرقة مبنية على علم إلا بما علمنا لأن الإصلاح أخرج من رحمه وما كنا للغيب حاسبين. اتفق بعضهم من هذا عدم جواز الجهالة على كتابة إلى علم وتركه وكان من سمع كلامه من وراء الحجاز على العلم به كانت من سمع فيه من وراء الحجاز وما كنا للغيب حاسبين أي وما علمنا أنه سيفرق حين عقلناك الموثق. واسأل القرية التي كنا فيها هي مصر أي أرض أهلها فسألهم عن كل قصة والعيرة التي أقبلنا فيها أي في جماعة وكان صاحبه صوت في جماعة وإنا لقبضون أيدينا أخرين. قالت لمصري بل أولدت مصرتكم أمرا أردته وإلا فما أدري فما أدرى ذلك الرجل أن السارق يؤخذ بسرقة بسرقته لولا فتواكم وتعليمكم. يعني هذا هو الذي يعلى يقول يصدق فيه. قال بل أولدتكم أنفسكم أمرا وإلا ما الذي أعلم هذا الرجل الذي هو يوسف عليه السلام أن السارق يؤخذ رفيقا بسرقته لولا أنكم أنتم الذين أفتيتموه وعلمتموه هذا الحكم. قالوا جزاؤه من وجب في رحمه فهو جزاؤه. قال الناصر هذا من الدمشقري إتلاف جواب عن سؤال كأن قائلا يقول هم في الوقعة الأولى سولت لهم أنفسهم أمرا بلا مراء وأما في هذه الوقعة الثانية فلم يتعمدوا في حق بنيامين سوءا ولا أخبروا أباهم إلا بالواقع على جليته وما تركوه بذكر إلا مغلوبين عن السحاب فما وجه قوله ثانيا بل سولت لكم أنفسكم أمرا كما قال لهم أولا. وإذا ورد السؤال على هذا التقرير فلا بد من زيد بطل في الجواب فنقول كانوا عند يعقوب عليه السلام حينئذ متهمين في المرضون وهم قابل لاتهامهم لما أسلفوه في حق يوسف عليه السلام. يعني يوسف من هذا أنهم كانوا في هذه المرة أيضا متهمين لما قال لهم بل سولت لكم أنفسكم أمرا. لماذا؟ لأنهم مستحقون لسوء الظن وهم يعني قابل لاتهامه لما أسلفوه في حق يوسف عليه السلام قابل مثل كبير ومستحق وخليق. وقامت عنده قرينا تؤكد نفي التهمة وتقويها. وهي أخذ الملك له في السرقة. يعني قامت عند يعقوب قرينا تؤكد نفي التهمة عمن؟ عن بنيامين. وهي أخذ الملك له في السرقة ولم يكن ذلك إلا من دين يعقوب وحده. هذا ما كان إلا في دراسة يعقوب لا من دين غيره من الناس ولا من عبده. وإلا ذلك وقع في الإشارة بقوله تعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك تنبيها من الله تعالى على وجه اتهام يعقوب له. فعلم أن الملك إنما فعل ذلك أو علم يعقوب أن الملك إنما فعل ذلك بفتواهم له به وظن أنهم أفتوه بذلك بعد ظهور السرقة في ساعة مدن ليتخلف أبوه، وكان الواقع أنه صفت من قبل أن يدعى عليهم السرقة، لأنه في السنة قبل ما أمر على بنيامين، لماذا؟ أنهم ما أسلوه بعد إثبات السرقة، لأنهم أسلوه قبل ما يحصل التحليل، وقال قالوا أخبروا عليه ماذا تفعلون؟ قالوا نفقد فرعنك ولمن جاء به حمل بعيري وأنا به زعيم، قالوا لقد علمتم ما جينا زرقة الأرض وما كنا سارقين الأمس لمداولة، قالوا فما جزاؤه قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، قالوا جزاؤه في شريعتنا من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجد الظالمين، فهم من فرط الثقة لأنهم ليس سارقين أعلموا من هذه الشريعة. فبدأ بأواعيهم إلى آخر بيت الآيات الكريمات. فالشاهد أن يعني يعقوب عليه السلام شك في أولاده، لماذا؟ أنه عارف أنهم ما كانوا يوسف ما كان ليفعل هذا وهو من غير يعني على غير شريعة يعقوب عليه السلام، ونتمنى لأسلام إن أنتم الذين أسيتموه. ففهم يعقوب أنهم أسوه بعدما إيه؟ بعدما ثبتت على أخيهم السرقة، وضح من الاستلقاء. بحيث الحقيقة حقيقة الأمر أنهم في هذا لم يكونوا يعني ظالمين، لماذا؟ لأنهم ما أسوه إلى حد من شدة الثقة أنهم ليس في مسارق، وضح فهذا هو من القريب الذي جعل يعقوب يتكلمون ويقول بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فعلم أن الملكين لما فعل ذلك فتواهم له به وظن أنهم أفتوه بذلك بعد ظهور السرقة تعمدا ليتخلف أبوه، وكان الواقع أنهم استفتوا من قبل أن يدعى عليهم السرقة، فذكروا ما عندهم شريعتهم ولم يشعروا أن المقصود إلزامهم بما قالوا، واتهام من حيث هو حيث تتطرق السنة إليه لا حرج فيه، وخصوصا فيما يرجع إلى الوالد من الولد، ويحتمل والله تعالى أعلم أن يكون الولد الذي سوغ له هذا القول في حقهم أنه جعل مجرد وجود السواع في رحل من يولد في رحله سرقة، من غير أن يحيل الحكم على ثبوت كونه سارقا بوجه معلوم، وهذا في شرعنا لا يثبت السرقة عليه والله تعالى أعلم، يعني هو يقول إنكم كيف تحكمون بالسرقة ومجرد وجود الطعم ليس دليلا كافيا على السرقة، لابد من نظر لوجه آخر يثبت أنه يعني سرقة، يمكن أن يوجد في الإطباع على وجه الخطأ أو النسيان، واضح؟ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، هذا واقع بمكانه من حالهم، وإن كان فرعون يقتضي ذلك مخالفا لشرعنا، فالعمدة على الجواب الأول، إيه هو الجواب الأول؟ أن القرينة بشك يعقوب في أولاده أنه فاهم أنهم أفتوا بأن من يسرق سرقه المسروق بعد سقوطه من السرقة بنية أنهم إيه؟ أن يؤخذ أبوهم رقيقا، واضح؟ لكن هو بهذا هذا لم يكن فعلا مقصود، هذا هو السبب في إيه؟ أنه قال بس ولم تكن أنفسكم أمرا، فقصر الجميع أي بلا جدع عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، أن يأتيني بهم جميعا يوسف ومين ثاني ويعقوب وعلى القصة من أنت كمان إذا صحت يكون كمان أخوه شمعون، مش كل أن شمعون كان هناك أيضا، والأخ إيه الأكبر عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، لا شمعون لا شمعون كان مأخوذ رهينة فما يكون أن هو مكرجع معهم، هذا فعلا يوسف وأخيه بنيامين عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، أبي يوسف وأخيه المتوقف بنصر، فتذهب أحزانه بمرة واحدة إنه هو العليم الحكيم أي العليم بحالي وحالهم الحكيم في تسديد الأمر ينظر مقدار الصبر فيفيض بقدره الأجل ومن الأجل المعجل تعجيل الفرج، وتولى عنه وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، استفد ليلة هذا القدر قل قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، السلام عليكم ورحمه الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.